أم حسبت؟ هذه الآية الكريمة إن جعلنا مع الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا فيها دليل على أن الله تعالى جعل مع الأرض زينة لها للابتلاء والامتحان ليبلو العباد أيهم أحسن عملا. وفي أن ما على الأرض فان وزائل وأن الدنيا دار ممر لا دار قرار بل هي دار ابتلاء وامتحان. الله تعالى جعل ما عليها من زينة ابتلاء وامتحانا ليبلو الناس أيهم أحسن عملا وما عليها زائل فان سيضمحل ولا يبقى. ولهذا قال لا جاعلون عليها صعيدا جرزا. الصعيد هو الذي لم يكن فيه شيء لا نبات ولا شيء. والجرز الأرض التي لا تنبت. قال صلى الله عليه وسلم أولا أننا نسوق الماء الأرض الجرز فنخرج به زرعا. الأرض الميتة يسوق الله إلى الماء فتنبت. وفيه أن الله تعالى جعل الدنيا زينة مزينة وهي فانية للابتلاء والامتحان. إنا جعلنا مع زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وكما قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والله تعالى جعل هذه الدنيا ابتلاء وامتحان جعل فيها الزينة وزينها ابتلاء وامتحانا ليبلو الناس أيهم أحسن عملا. منهم من انخدع الدنيا وزينتها وزخرفها ويمن إليها ويؤثرها على الآخرة ومنهم من يعصمه الله فلا يغفر بالدنيا. نعم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. في تفاسير أخرى عندكم في تفاسير أخرى غير الحافظ في تفاسير غير تفسير الحافظ حافظ ها في تفسير غير تفسير البغوي ها في شيء على الآيات هل يتكلم على الآيات قرأناها في زيادة تكلم على في زيادة. نعم يعني محبة العبادة من المحبة العادية محبة العادية محبة طبيعية محبة المال والصديق ما فهو نعم هذه محبة طبيعية. نعم يعني إذا كان في زيادة نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير البغاوي أضواء البيان إذا كان في شيء زيادة طويل كلام البغوي هذا أين. نعم شكرا. يقول لم يجعل له عوجا لم يجعل له شيئا من العوج قط والعوج في المعاني كالعوج في العيال. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. قال اثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه بانعامه على خلقه وعلم عباده كيف وعلم عباده كيف يثنون عليه ويحمدونه على ازل نعمائه عليهم وهي الاسلام وما أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم. وخص رسوله صلى الله عليه وسلم بالذكر لأن إنزال القرآن كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم. هذه من فوائد الحمد لله نزل على عبده الكتاب ونعمة على عبده على الخصوص ونعمة العباد على العموم لأن الله كان شرف بإنزال هذا الكتاب وهو تشريف له وهو نعمة على العباد جميعا لأن الله أخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. قال ولم يجعل له عوجا أي لم يجعل له شيئا من العوج قط والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان. العوج والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان. الأعيان النون. نعم. يعني العوج يكون في المعاني ويكون عوج في الأعيان في الذوات. فالإنسان يكون الإنسان مثلا قد يكون عنده عوج مثلا عوجاج في رجليه أو في يديه هذا عوج في الأعيان. والمعاني قد يكون فيها عوج المعاني إذا كان غير سليمة صارت فيها عوجاج وإذا كان مستقيمة لا يكون فيها عوجاج. فالعوج يكون في الذوات والأعيان ويكون في المعاني. نعم. والمراد نفي الاختلاف والتناقض عن معانيه وقيل والمراد